شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار، فانتفخت يده فحسمه فانتفخت يده، فحسمه أخرى فانتفخت يده فنزفه، فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد، فأرسل إليه فحكم أن تقتل رجالهم ويستحيا نساؤهم وذراريهم ليستعين بهم المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت حكم الله فيهم، وكانوا 400، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد غزوهم، فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة التي معها الكتاب فأرسل إليها فأخذ كتابها من رأسها، وقال: يا حاطب، أفعلت؟ قال: نعم، أما إني لم أفعله غشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس: غشا يا رسول الله ولا نفاقا، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره، غير أني كنت عزيزا بين ظهريهم، وكانت والدتي معهم، فأردت أن أتخذ هذا عندهم. فقال له عمر: ألا أضرب رأس هذا؟ قال: أتقتل رجلا من أهل بدر؟ ما يدريك، لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها، قال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أنهم كانوا إذا حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فبعث بالهدي، فمن شاء منا أحرم ومن شاء ترك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في النوم فقد رآني، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. وقال: إذا حلم أحدكم فلا يخبرن الناس بتلعب الشيطان به في المنام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا. وقال يونس: فليبصق وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يجيء بها إلا وهو آخذ بنصولها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا كثير بن شنظير حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في نفسي ما الله به أعلم. قال قلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أن أبطأت فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في نفسي ما الله أعلم أشد من الأولى ثم سلمت فرد علي وقال أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي فكان على راحلته متوجها لغير القبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا واصل مولى أبي عيينة حدثني خالد بن عرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن حميد عن أبي المتوكل عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاما فلما رجع قالت يا رسول الله إن اتخذنا لكم طعاما فادخلوا فكلوا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا لا يبتدئون حتى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لقمة فلم يستطع أن يسيغها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها فقالت المرأة يا نبي الله إنا لا نحتشم من آل معاذ ولا يحتشمون منا نأخذ منهم ويأخذون منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا عمار سمعت جابر بن عبد الله يقول أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رطبا وشربوا ماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد قال عفان في حديثه أخبرنا أبو الزبير وقال عبد الصمد في حديثه حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقرا منحرة فأولت أن الدرع الحصينة المدينة وأن البقر هو والله خير قال فقال لأصحابه لو أنا أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم فقالوا يا رسول الله والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام. قال عفان في حديثه فقال شأنكم إذن قال فلبس لأمته قال فقالت الأنصار رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه فجاءوا فقالوا يا نبي الله شأنك إذن؟ فقال إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وكثير بن هشام قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فرجعت إليه وهو على راحلته فسلمت عليه فلم يرد علي، ورأيته يركع ويسجد فتنحيت عنه، ثم قال لي ما صنعت في حاجتك؟ فقلت صنعت كذا وكذا، فقال أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو جعفر المدائني محمد بن جعفر أنبأنا ورقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى مشرعه فقال ألا تشرع يا جابر؟ قال فقلت بلى. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت. قال ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا، فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث حدثني ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال صل معي، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم صلى العشاء حين غيبوبة الشفق، ثم صلى الصبح فأسفر، ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله، ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثليه، ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق، ثم صلى العشاء، فقال بعضهم ثلث الليل وقال بعضهم شطره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق وعلي بن إسحاق قال حدثنا ابن المبارك عن عتبة وقال علي قال أخبرنا عتبة بن أبي حكيم حدثني حسين بن حرملة عن أبي مصبح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة وقلدوها، ولا تقلدوها بالأوتار. وقال علي ولا تقلدوها الأوتار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عطاء أن عبد الملك بن جابر بن عتيك أخبره أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدث الإنسان حديثا والمحدث يلتفت حوله فهو أمانة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة أخبرنا بكر بن مضر عن عمرو بن جابر الحضرمي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون الفار منه كالفار يوم الزحف، ومن صبر فيه كان له أجر شهيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة أخبرنا بكر بن مضر حدثني عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رأى ناسا مجتمعين على رجل، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا رجل جهده الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس البر الصيام في السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن جاهدت في سبيل الله بنفسي ومالي حتى أقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أدخل الجنة؟ قال: نعم. فلما ولى دعاه فقال: إلا أن يكون عليك دين ليس له عندك وفاؤه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال: فقال: يقضي الله في ذلك. قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا أخبرنا عبيد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: صلى بأصحابه في بيته، فقلنا له: صل بنا كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: فصلى بنا في ملحفة قد شدها تحت الثندوتين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا أخبرنا عبيد الله وحسين بن محمد قال: حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفوفنا في الصلاة، صلاة الظهر أو العصر، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول شيئا ثم تأخر، فتأخر الناس، فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: شيئا صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه. قال: عرضت علي الجنة بما فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به، فحيل بيني وبينه، ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئا. ثم عرضت علي النار، فلما وجدت سفعها تأخرت عنها، وأكثر من رأيت فيها النساء اللاتي إن ائت من أفشين، وإن يسألن بخلن، وإن يسألن الحفن. قال حسين: وإن أعطين لم يشكرن. ورأيت فيها لحي بن عمرو يجر قصبه في النار، وأشبه من رأيت به معبد بن أكثم الكعبي. قال: معبد يا رسول الله، أيخشى علي من شبهه وهو والد؟ فقال: لا، أنت مؤمن وهو كافر. قال حسين: وكان أول من حمل العرب على عبادة الأوثان. قال حسين: تأخرت عنها، ولولا ذلك لغشيتكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال له: اجعل لنا طعاما لعلي أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادس ستة. فدعاهم فاتبعهم رجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد اتبعنا، أفتأذن له؟ قال: نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو أويس حدثنا شرحبيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب وقال: طعمة جاهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيل العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى أخبرنا أبو شهاب عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: جئت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الجعرانة وهو يقسم فضة في ثوب بلال للناس، فقال رجل: يا رسول الله اعدل، فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة أخبرني عمرو بن مرة وحسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: أصابنا عطش بالحديبية، فجهشنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه تور فيه ماء، فقال بأصابعه: هكذا فيها، وقال: خذوا بسم الله. قال: فجعل الماء يتخلل من بين أصابعه كأنها عيون، فوسعنا وكفانا. وقال حسين في حديثه: فشربنا وتوضأنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد عن حجاج بن أبي زينب عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، ما أقفر بيت فيه خل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 70 بدنة، البدنة عن 7. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة فحجمه، قال: فسأله: كم ضريبتك؟ قال: 3 آصع. قال: فوضع عنه صاعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السائبة جبار، والجب جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال: وقال الشعبي: الركاز الكنز العادي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم اليوم على دين وإني مكاثر بكم الأمم فلا تمشوا بعد القهقرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني عبيد الله بن مقسم حدثني جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بنا جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فلما ذهبنا لنحملها إذا هي جنازة يهودية فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودية قال إن للموت فزعا فإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة ومحمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي حدثني عطاء وقال ابن مصعب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال كانت لرجال فضول أراضين فكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا ماعز التميمي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرش إبليس في البحر يبعث سراياه في كل يوم يفتنون الناس فأعظمهم عنده منزله أعظمهم فتنة للناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع حدثنا صفوان بن عمرو عن ماعز التميمي عن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيأكل أهل الجنة؟ قال نعم ويشربون ولا يبولون فيها ولا يتغوطون ولا يتنخمون إنما يكون ذلك جشاء ورشحا كرشح المسك ويلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا صفوان عن ماعز التميمي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عياش حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله أن أميرا من أمراء الفتنة قدم المدينة وكان قد ذهب بصر جابر فقيل لجابر لو تنحيت عنه فخرج يمشي بين ابنيه فنكب فقال تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابناه أو أحدهما يا أبت وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عياش حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني يحيى بن سعيد أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابرا يقول بصر عيني وسمع أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبضها للناس يعطيهم. فقال رجل: اعدل. قال: ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، دعني أقتل هذا المنافق الخبيث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا معان بن رفاعة، حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن بين الناس بالجعرانة، قام رجل من بني تميم فقال: اعدل يا محمد. فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. قال: فقال عمر: يا رسول الله، ألا أقوم فأقتل هذا المنافق؟ قال: معاذ الله أن تتسامع الأمم أن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا وأصحابا له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق المرمات من الرمية. قال معان: فقال لي أبو الزبير، فعرضت هذا الحديث على الزهري فما خالفني إلا أنه قال النضي، قلت القدح، فقال: ألست برجل عربي؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا محمد بن حرب، حدثني الزبيدي عن ابن شهاب عن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بن عبد الله أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم، حدثنا شعبة، حدثنا سيار أبو الحكم قال: سمعت الشعبي يحدث عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم ليلا فلا يأتي أهله طروقا كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس بن محمد وحجين قال: حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا صالح بن مسلم بن رومان أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث أو ابن أبي الحارث عن جابر بن عبد الله قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار في حائط وهو يحول الماء، فقال: هل عندك ماء بات هذه الليلة في شن وإلا كرعنا؟ قال: نعم يا رسول الله. فانطلق به إلى العريش فحلب له شاة ثم صب عليه ماء بات في شن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقى صاحبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة جعل يقول بيده السكينة عباد الله السكينة عباد الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وصفنا خلفه صفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا قيس بن سليم العنبري حدثني يزيد الفقير حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني بن الهاد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غط الإناء وأوك السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء لم يغط ولا سقاء لم يوك إلا وقع فيه من ذلك الوباء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني بن الهاد عن عمر بن علي بن الحسين أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقل الخروج هدأة فإن لله عز وجل خلقا يبثهم فإذا سمعتم نباح الكلب أو نهاق الحمير فاستعيذوا بالله من الشيطان. وقال حدثنا ليث قال قال يزيد وحدثني هذا الحديث شرحبيل عن جابر بن عبد الله قال إنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد يعني الأحمر أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حصى الخذف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال لا أدري بكم رمى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا فجعلناها عمره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد وعاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال تمتعنا متعتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا أبو المليح حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال إن أول خبر قدم علينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة كان لها تابع قال فأتاها في صورة طير فوقع على جذع لهم قال فقالت ألا تنزل فنخبرك وتخبرنا قال إنه قد خرج بمكة رجل حرم علينا الزنا ومنع منا الفرار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو أخبرني مولاي المطلب بن عبد الله بن حنطب أن جابر بن عبد الله قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا أبو المليح حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم من تحت الصور رجل من أهل الجنة قال فطلع عليهم أبو بكر رضوان الله عليه فهنأناه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبث هنيهة ثم قال يطلع عليكم من تحت هذا الصور رجل من أهل الجنة قال فطلع عمر قال فهنأناه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم قال يطلع عليكم من تحت هذا الصور رجل من أهل الجنة اللهم إن شئت جعلته عليا ثلاث مرار قال فطلع علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس ويحيى بن أبي بكير قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها فهو له صدقة. قال ابن أبي بكير من أحيا أرضا ميتة فهي له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وسريج وعفان قالوا حدثنا حماد قال عفان في حديثه أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة والثنيا والمعاومة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وعفان قال حدثنا حماد قال عفان في حديثه أخبرنا أبو الزبير عن جابر فيما أحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة والنقير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وعفان قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به قال عفان قد خالف بين طرفيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معمر بن سليمان الرقي حدثنا حجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله العمرة أواجبة هي؟ قال لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس أخبرنا حجاج عن أبي الزبير قال سئل جابر عما يدعى للميت فقال ما أباح لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن حميد أبو سفيان يعني المعمري عن سفيان وأبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن ثابت حدثني عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أزمزم لما شرب له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مسكين بن بكير حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا فرأى رجلا شعثا فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه؟ ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو أخبرنا زائدة حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر بن عبد الله قال كفن النبي صلى الله عليه وسلم حمزة في ثوب واحد قال جابر ذلك الثوب نمره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمار بن محمد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل هذه الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فما يبقي ذلك من الدنس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له شريك في حائط فلا يبعه حتى يعرضه عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء أخبرنا أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن قال قرأوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب أخبرنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتد الصماء في ثوب واحد ولا يأكل أحدكم بشماله ولا يمشي في نعل واحدة ولا يحتبي في ثوب واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم من ألم كان بظهره أو بوركه شك هشام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب أخبرنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح في الصلاة للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة حدثني الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحضرت الصلاة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في القوم من طهور؟ قال: فجاء رجل بفضلة في إداوة، قال: فصبه في قدح، قال: فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن القوم أتوا بقية الطهور، فقالوا: تمسحوا تمسحوا، قال: فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: على رسلكم، قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في القدح في جوف الماء، قال: ثم قال: أسبغ الوضوء الطهور، قال: فقال جابر بن عبد الله: والذي أذهب بصري، قال: وكان قد ذهب بصره، لقد رأيت الماء يخرج من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع يده حتى توضأوا أجمعون. قال الأسود: حسبته، قال: كنا 200 أو زيادة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبيدة، حدثني الأسود عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألك امرأة؟ قال: قلت: نعم. قال: أثيبا نكحت أم بكرا؟ قال: قلت: تزوجتها وهي ثيب. قال: فقال لي: فهل لا تزوجتها جويرية؟ قال: قلت له: قتل أبي معك يوم كذا وكذا، وترك جواري، فكرهت أن أضم إليهن جارية كإحداهن، فتزوجت ثيبا تقصع قملة إحداهن وتخيط درع إحداهن إذا تخرق. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك نعم ما رأيت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبيدة، حدثنا الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أحدنا إذا جاء من سفر أن يطرق أهله، قال: فطرقناهن بعد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبيدة، حدثنا الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد الغزو، فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر جمله إلا عقبة كعقبة أحدهم. قال: فضممت 2 أو 3 إلي، وما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبيدة، حدثنا الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله قال: فقدت جملي ليلة، فمررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشد لعائشة، قال: فقال لي: ما لك يا جابر؟ قال: قلت: فقدت جملي، أو ذهب جملي في ليلة ظلماء. قال: فقال لي: هذا جملك، اذهب فخذه. قال: فذهبت نحوا مما قال لي فلم أجده. قال: فرجعت إليه فقلت: يا نبي الله، ما وجدته؟ قال: فقال لي: هذا جملك، اذهب فخذه. قال: فذهبت نحوا مما قال لي فلم أجده. قال: فرجعت إليه فقلت: بأبي وأمي يا نبي الله، لا والله ما وجدته. قال: فقال لي: على رسلك، حتى إذا فرغ أخذ بيدي فانطلق بي حتى أتينا الجمل، فدفعه إلي، قال: هذا جملك. قال: وقد سار الناس. قال: فبينما أنا أسير على جملي في عقبتي، قال: وكان جملا فيه قطاف. قال: قلت: يا لهف أمي، إن يكون لي إلا جمل قطوف. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدي يسير. قال: فسمع ما قلت. قال: فلحق بي فقال: ما قلت يا جابر قبل؟ قال: فنسيت ما قلت. قال: قلت ما قلت شيئا يا نبي الله. قال: فذكرت ما قلت. قال: قلت: يا نبي الله، يا لهفاه، إن يكون لي إلا جمل قطوف. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم عجز الجمل بسوط أو بسوطي. قال: فانطلق أوضع أو أسرع جمل ركبته قط، وهو ينازعني خطامه. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت بائعي جملك هذا؟ قال: قلت نعم. قال: بكم؟ قال: قلت بوقية. قال: قال لي بخ بخ، كم في أوقية من ناضح وناضح؟ قال: قلت يا نبي الله، ما بالمدينة ناضح أحب أنه لنا مكانه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أخذته بوقية. قال: فنزلت عن الرحل إلى الأرض. قال: ما شأنك؟ قال: قلت جملك. قال: قال لي اركب جملك. قال: قلت: ما هو بجملي ولكنه جملك. قال: كنا نراجعه مرتين في الأمر إذا أمرنا به، فإذا أمرنا الثالثة لم نراجعه. قال: فركبت الجمل حتى أتيت عمتي بالمدينة. قال: وقلت لها: ألم تري أني بعت ناضحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوقية؟ قال: فما رأيتها أعجبها ذلك. قال: وكان ناضحا فارها. قال: ثم أخذت شيئا من خبط أوجرته إياه، ثم أخذت بخطامه فقدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاوما رجلا يكلمه. قال: قلت: دونك يا نبي الله جملك. قال: فأخذ بخطامه ثم نادى بلالا فقال: زن لجابر أوقية وأوفه. فانطلقت مع بلال فوزن لي أوقية وأوفاني الوزن. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يحدث ذلك الرجل. قال: قلت له: قد وزن لي أوقية وأوفاني. قال: فبينما هو كذلك إذ ذهبت إلى بيتي ولا أشعر. قال: فنادى: أين جابر؟ قالوا: ذهب إلى أهله. قال: أدرك ائتني به. قال: فأتاني رسوله يسعى. قال: يا جابر، يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فقال: فخذ جملك. قلت: ما هو جملي وإنما هو جملك يا رسول الله؟ قال: خذ جملك. قلت: ما هو جملي؟ إنما هو جملك يا رسول الله. قال: خذ جملك. قال: فأخذته. قال: فقال: لعمري ما نفعناك لننزلك عنه. قال: فجئت إلى عمتي بالناضح معي وبالوقية. قال: فقلت لها: ما ترين رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أوقية ورد علي جملي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري فيما يذكر من اجتهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: قال أبي: وفي موضع آخر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من نجد، فأصاب امرأة رجل من المشركين إلى نجد، فغشينا دارا من دور المشركين. قال: فأصبنا امرأة رجل منهم. قال: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا، وجاء صاحبها وكان غائبا، فذكر له مصابها، فحلف لا يرجع حتى يهرق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دما. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق نزل في شعب من الشعاب وقال: من رجلان يكلآنا في ليلتنا هذه من عدونا؟ قال: فقال رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار: نحن نكلأك يا رسول الله. قال: فخرجا إلى فم الشعب دون العسكر، ثم قال الأنصاري للمهاجري: أتكفيني أول الليل وأكفيك آخره، أم تكفيني آخره وأكفيك أوله؟ قال: فقال المهاجري: بل اكفيني أوله وأكفيك آخره. فنام المهاجري وقام الأنصاري يصلي. قال: فافتتح سورة من القرآن، فبينا هو فيها يقرأها إذ جاء زوج المرأة. قال: فلما رأى الرجل قائما عرف أنه ربيئة القوم، فينتزع له بسهم فيضعه فيه. قال: فينزعه فيضعه وهو قائم يقرأ في السورة التي هو فيها، ولم يتحرك كراهية أن يقطعها. قال: ثم عاد له زوج المرأة بسهم آخر فوضعه فيه، فانتزعه فوضعه وهو قائم يصلي ولم يتحرك كراهية أن يقطعها. قال: ثم عاد له زوج المرأة الثالثة بسهم فوضعه فيه، فانتزعه فوضعه، ثم ركع فسجد، ثم قال لصاحبه: اقعد، فقد أتيت. قال: فجلس المهاجري، فلما رآهما صاحب المرأة هرب، وعرف أنه قد نذر به. قال: وإذا الأنصاري يموج دما من رميات صاحب المرأة. قال: فقال له أخوه المهاجري: يغفر الله لك، ألا كنت آذنتني أول ما رماك؟